لا يعتبر مؤمنا حتى يقر بالألوهية، لقوله لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. وهكذا الكفار الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولكن الإيمان بالربوبية لا يكفي في كون الإنسان مسلما، لا بد من الإيمان بالألوهية إضافة إلى الإيمان بالربوبية. أيهما المستلزم للآخر وأيهما المتضمن للآخر؟ المستلزم للآخر من آمن بالربوبية لازمها أن يؤمن بالألوهية، إذن المستلزم هو الربوبية، ومن آمن بالألوهية فقد تضمن إيمانه بالألوهية الإيمان بالربوبية، واضح؟ فأحدهما متضمن للآخر والثاني مستلزم للآخر. ومن أيضا من مظاهر العناد لهؤلاء أنهم أكدوا كفرهم بإن، فإنا بما أرسلتم به كافرون، فصار تأكيدهم لكفرهم وعنادهم من عدة أوجه: أولا التأكيد بإن، وثانيا الحصر، وذلك بتقديم ما حقه التأخير، أي بتقديم الجار والمجرور على متعلقه، والثالث أنهم أتوا به بالجملة الإثنية الدالة على الثبوت والاستمرار بخلاف الفعلية فهي دافع على الحدوث وعدم الاستمرار، وهنا أتوا بالجملة الإثنية الدالة على الثبوت والاستمرار. أظن انتهى الوقت، الله أعلم. نعم زكي. لا هو قد يكون وقد يكون أقر ببعض الأسماء والصفات، لأنهم ينكرون الرحمن، أي البعض يثبتونه لا شك. يحيى مستدير قول المستدير ثلاثة نعم، الأول ما قاله المؤلف، والثاني الإقبال بالآيات والإجبار بها، الآيات السابقة والآيات اللاحقة، والثالث الرسل السابقون واللاحقون. نعم. قوله تعالى وهي دخان، هل كان الدخان قبل خلق السماوات والأرض قديما؟ لا، قديما ماء ثم تكون من هذا الماء البخار حين خلق الله الأرض. عاد وثمود يعني ليست الناحية العربية، ها؟ ناحية العراق يعني، فولا وذلكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. نعم. الثمود معطول هذا ايش يعني؟ على عاد. وعاد مجرور يعني. وثمود مجرور. لا مو مجرور، منصوب. مو مجرور؟ مجرور بعد بشيء مؤكد انه مجرور. لا انا مو مجرور. واللي عند غيرك. وإلى ثمود أخاهم صالحا، إلى ثمود. إلى ما يبحر جر؟ نعم. وثمود؟ منصوب. مجرور. مجرور. مجرور. الظاهر انك ما تعلمت النحو. نعم قل نعم ولا لا؟ نعم. لم تتعلم؟ انا مش ميه. ايه اذا اصبر حتى تعلم تبين. ما تقول هل هو منصوب ولا مجرور ثمود؟ انت مجرور. كيف مجرور وعلى الفتحه؟ مجرور وعلى جره الفتحه لان النعمه. إيه شوف الممنوع من الصرف يا أخ يجرب بالفتحة ولا ينول. السبب يعني السبب اللغة العربية. نعم. أنت يا أسامة. شيخ بالنسبة لقوله تقدير العزيز العليم